بحق الحب يسيري يا حمامة لضيف الروح وهني كلامة بحق الحب يسيري يا حمامة لضيف الروح وهني كلامة ودي له تحيات المودة على الطائر وفي قلبي من الهجران شمع وقولي له ترى هجره سطاري وفي قلبي من الهجران شمع وانا اللي في هواه اتعب روحي ومن شانه تعرضت الملامة ومن شانه تعرضت الملامة ساحت المودة واتصالي علامة يا حمامة وعلامة نساحت المودة واتصالي علامة يا حمامة وعلامة وانا والله ما انسى اللي مضالي ولا انسى اللي غرامي صابتني ندامة دهاني ما دهى مجنون